الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. معشر الإخوة الأحبة الكرام، إن هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به وامتن علينا وأنعم علينا أن جعلنا من أهله وكفى بها نعمة والله. هذا الدين أيها الكرام فيه من جوانب العظمة ما فيه، جوانب العظمة فيه كثيرة إن أردت أن تعدها، ومن أعظم هذه الجوانب التي يقف لها كل عقل منصف دائما معجبا جانب الحقوق، الحقوق التي افترضها الله عز وجل على عباده المؤمنين. وإن من هذه الحقوق أيها الكرام، الحقوق يعني أمور تجب عليك لغيرك، هذا معنى كلمة حق. وهذا الدين عندما يعتني بهذه الحقوق، عندما يعتني بها هذا الاعتناء العجيب، فإن هذا مما يدلك على أنه دين الله سبحانه وتعالى ليس عملا بشريا قط. وإن من هذه الحقوق الحقوق التي افترضها الله عز وجل عليك للضعفاء، الحق الذي افترضه الله عز وجل عليك لعبد ضعيف لا يستطيع أن يطلب منك حقه عليك ولا أن يقايمك به ولا أن يقاضيك عليه، وإن لم تقم أنت بهذا الحق ما استطاع أحد أن ينكر عليك اللهم إلا عندما تقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك، لأنه هو الذي افترض عليك هذا الحق، حق الضعيف. من هؤلاء الضعفاء أيها الكرام الذين لهم حق، وأي حق؟ حق عظيم افترضه الله عز وجل علينا لكننا لعلنا لا ننتبه له، اليتامى، اليتيم، ذلك اليتيم الذي افترض الله عز وجل عليك له وأوجب عليك له وطالب منك له، إلا أننا أيها الكرام قد نغفل عن هذا الحق وقد نغفل عن ذلك اليتيم، يعني قد لا أنتبه إلى هذه الحقوق التي أوجبها الله علي لهذا اليتيم، وقد لا أنتبه أصلا لهذا اليتيم ولا أشعر بوجوده ولا أشعر أنه بيننا، وليس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نفهم هذا لنا حديث بشر رضي الله عنه وأرضاه، بشر بن عقربة عندما قال توفي والدي في أحد الغزوات، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. توفي والدي في أحد الغزوات، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ ولك أن تنتبه أيها الكريم أنه يكلم طفلا صغيرا، صبيا صغيرا، الذي يبكي كم يكون عمره وهو من العرب. طفل صغير، صبي صغير يبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه للصبي وينتبه لبكاء الصبي ويقف حتى يكلم الصبي ويقف حتى يستفسر من الصبي عن حاله، عن الذي يبكيه. هذه الإشارة الأولى أيها الكرام التي لا بد أن نقف معها كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ينشغل بالصبي، ينشغل بالطفل الصغير، وينشغل بحاله، وينشغل ببكاءه، ويقف معه يسأله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما يبكيك؟ قال: توفي والدي. فقال صلى الله عليه وسلم له: ألا يرضيك أن أكون أنا أباك وتكون عائشة أمك؟ ألا يرضيك أن أكون أنا أباك وتكون عائشة أمك؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الكرام، انظر إليه صلى الله عليه وسلم وانشغاله بحال الصبي. بالله عليكم، هل يغفل بعد ذلك عن حاجات هذا الصبي وما يطلبه هذا الصبي وما ينقل هذا الصبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما؟ إنك عندما تقلب في آيات الله، عندما تقلب في كتاب الله عز وجل، تتعجب من كثرة الآيات التي تحثك على اليتيم. يكفيك من ذلك كله قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. حتى لا يظن أحد أن أمر اليتيم في دين الإسلام أمر فرعي، أمر ليس له علاقة بالعبادة ولا بطاعة الله عز وجل. هذا أمر يتوقف على إحساني، يتوقف على فعلي. أنا أريد أن أحسن فأنشغل بالضعفاء من الناس، فأبحث فأجد يتيما فأنشغل. ليس والله أمر هكذا أبدا أيها الكرام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. أجر عظيم يكرمه الله عز وجل مع الأمر بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم يأمرك سبحانه وتعالى باليتيم. اليتيم أيها الكرام ليس كما نقول أمرا فرعيا، وهذا نحدث به كل وصي، كل ولي، كل من بين يديه يتيم، أو في بيته يتيم، أو إلى جواره يتيم، أو في قريته يتيم، فأنت مسؤول عنه بطريقة أو أخرى. الله عز وجل هو الذي أخبر عن ذلك سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج حق الضعيفين، يعني هذا ليس حقا عاديا أن تأخذ من الناس أو من حقوق الناس أو تعتدي على الناس أو تغصب في حقوق الناس. هذا ذنب، وهذه معصية، وهذا أمر تحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. لكن اليتيم خاصة ذنبه أكبر من اليتيم، وفعل الله عز وجل مع الذي يقترب منهم أعظم من ذلك بكثير. ذلك قال: أحرج حق الضعيفين. ومما يدلك على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كلام الله سبحانه وتعالى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وهذا أكل المال حرام، ليس لكن ليس لكل المال، حق اليتيم خاصة ليس لكل الحب. هذا الكلام أيها الكرام نحن في حاجة أن نذكر به، أن نذكر أنفسنا جميعا، لأنك عندما يأتيك رجل قوي فتي ويقول لك لا أنسى لعبدي أبدا أنه أخذ مالي ومال إخوتي، أنه اعتدى على مالي ومال إخوتي، لن أنسى لخالي أبدا ما حييت، سطوته على حق عندما ماتت وأخذه لحق. إن كان هذا هو البشر، هذا هو البشري الذي لم ينسى هذه الفعل، فما بالك بالله عز وجل الذي توعد وعيدا شديدا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذه ماذا فيها من الإشارات كثيرة. انظر أولا إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم، يعني الأصل ألا تقترب من مال اليتيم، وألا تنظر إليه، وألا تصيب منه شيئا قط. لم يقل الله عز وجل وإذا كان عندكم مال يتيم أو إذا وجدتم مال يتيم فاذهبوا فافعلوا به كذا وكذا، انظر إلى التعبير القرآني ولا تقرب، لا تقترب من مال اليتيم، إياك أن تقترب من مال اليتيم، إلا الاستثناء إذا أردت الاقتراب أن تقترب بالطريقة التي أمر بها الله عز وجل، إلا بالتي هي قال الله أحسن ولم يقل حسن. يعني لو قلنا لا تقرب مال اليتيم إلا بالذي هو حسن لتم المعنى الذي نفهمه نحن، لكن هذا ليس إرادة القرآن وليس المعنى القرآني. هذا أنت منهي عنه، أنت منهي أن تقرب مال اليتيم بالذي هو حسن، منهي عن ذلك. إذا أردت أن تقرب مال اليتيم وهناك حسن، حسن ليس سوء، ليس فساد، ليس صدقة، ليس اعتداء، إذا أردت أن تقرب مال اليتيم وهناك حسن وأحسن فأنت مأمور أن تقوم بالذي هو أحسن، ومنهي عن أن تقوم بالحسن. رأيت المعنى القرآني؟ يعني ما يتيم بين يديك، أو ما يتيم تستطيع أن تضع يدك عليه، تستطيع أن تباشره، إن لم تختر في ذلك أفضل الطرق، أفضل الطرق وأحسنها فأنت القصر. هذا كلام ربنا سبحانه. رأيت كيف هو حق اليتيم أيها الكريم؟ لذلك أيها الكرام ليس حق اليتيم بالإطلاق فقط، وهذا غلط كثير من الناس. يعني إذا سألت أحد من الناس كيف تقوم بحق اليتيم تقول لك وقف معه أعطيه المال، وهذا لا شك مراد، وهذا لا شك من حق اليتيم، كما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ومقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يعني إن كان اليتيم محتاج وأنت أعطيته فيا لمشروعك ويا لثوابك عند الله عز وجل، لكن ليس هذا، لا تستطيع أن تقول أن هذا هو حق اليتيم، هذا من حق اليتيم. لكن قد يكون هناك يتيم عنده من المال أكثر منك، ليس محتاج للمال، هو أغنى منك ومن كثير من الناس، ومع ذلك يجب عليك له حقا. لذلك التعبير القرآني قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم، لم يقل الله عز وجل كلا بل لا تنفقون على اليتيم، لأنه قد لا يحتاج للنفقة، وحاجته للنفقة حتى وإن كان محتاج ليست كحاجته لهذا الإكرام الذي أمر الله عز وجل به، لأن الذي فقده بموت أبيه ليس المال فقط، كثير من الناس أبوهم موجود في حياتهم وهو محتاج للمال أكثر من ذلك اليتيم، لكن هذا اليتيم فقد شيئا بموت أبيه لا يعوضه عنه المال أبدا. لذلك قالوا إذا مات أبوه أنشئ له آباء الكثر. هذا حق اليتيم بين أهل المروءة. إذا مات أبوه فإن كل أعمامه له أب. أب يقوم بماذا؟ يقوم بإكرامه، يقوم برعايته، يقف معه في الموقف الذي يريد أن يقف معه فيه، ينصره في الموقف الذي يحتاج إلى نصرته. هذا هو احتياج اليتيم الأول، شعر أنه ليس له ركن يأكله، أن ليس له ركن يأكل إليه بموت أبيه، فتعوضه أنت عن مالك. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فاليتيم يحتاج منك إلى الإكرام، يحتاج منك إلى الوقوف بالأجوال ولو بكلمة. يعني قد لا يقول معي مالك، أنا أصلا ليس معي مالك، لا أستطيع أن أنفق على اليتيم ولا أتصدق على اليتيم، بل أنا في حاجة إلى الصدق وأحتاج إلى المال. ثم أجد يتيما بين يديه، ابن أخي، ابن أختي، ابن صديق، ابن جار، يتيم بين يديه، وأعطيه حقا. نعم تعطيه حقا، تعطيه حقا من السؤال عليه، من الرعاية، من الاهتمام بشأنه، سواء كان في أي مرحلة كان من حياته لا يحتاج شأن، فأنت تهتم بشأنه. هذا عنده أعظم بكثير من ذلك المال الذي يعطيه غيره غيرك. يعني الإنسان يعطيه المال وأنت تعطيه المال، هو يحتاج لهذا. تقف بين أن تقف معه وتقول ما الذي ينقصك، ما الذي تحتاجه، كيف حالك، كيف حال إخوتك، كيف فعلت في المدرسة. هذا الذي كان سيفعله أبوه لو كان موجود. هذا أيها الكرام هو أعظم ما تستطيع أن تعطيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن ذلك الجزاء العظيم الذي لا يضاهيه جزاء، عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، يعني لا يفرق بين كافل اليتيم وبين رسول الله عز وجل أحد قط، منزلته إلى جوار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كفالة اليتيم بما تكون، تكون بالمال، لكن المال جزء من الكفالة وليس الكفالة. كفالة اليتيم أن يشعر عندما مات أبوه أنك أبوه، أن أباه لك. هذه الكفالة التي تحصل بها هذه المنزلة العظيمة التي لعل إنسانا لا يتمنى أعظم منها ولا أفضل منها، قط لأنه لا يوجد أعظم منها، أن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. ماذا تحتاج بعد ذلك؟ بماذا أفعل ذلك؟ بكفالة اليتيم. عندما يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قسوة قلبه، فيقول صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يلد قلبك وتدرك حاجته. أطعم المسكين، لأن المسكين احتياجه الأول منك المال، احتياجه الأول منك الطعام، وامسح على رأس اليتيم بس فقط، لا تحتاج أكثر من ذلك، إن تستطيع أن تقدم أكثر من ذلك، يعني لا تستطيع أن تقدم أكثر من الاهتمام بأمره. كلنا بدأنا صدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف مع عظمته وعظمة مكانته صلى الله عليه وسلم مع صبي يبكي يسأله ما يبكيك، فيقول مات والدي، فيقول أنا والدك وعائشة أمك. هذا تؤديه فتقول إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الكرام الأمر عظيم والأمر خطير. كان بين يديك يتيم أو لك وصايا أو ولاية أو يد على يتيم، فاعلم أنك على خطر وأنك على باب من أبواب الفردوس الأعلى من الجنة، بل من أبواب أعلى منزلة في الجنة، وعلى باب من أبواب النار عياذا بالله. اليتيم هذا هو بابك للجنة وهو بابك للنار، ولا تستطيع أن تخرج منه إلا بأحد هذين الأمرين، إما تكون إلى جواره صلى الله عليه وسلم في الفردوس تعالى من الجنة، وإما تخرج عياذا بالله، نسأل الله العافية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياهم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وكونوا ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ومما يتألم المرء وهو يذكره ويتكلم عنه لأنه جرح، لكنه من الضرورة أن نثيره لأنه يثار، أن هناك من الأيتام بل ممن حاله أسوأ من حال اليتيم الكثير وأبوه لا يزال على وجه الحياة، وهذه والله أيها الكرام كبير. أن يكون من الصبيان من الأطفال الصغار من يتمنى مثل حال اليتيم، من يتمنى فقط أن يصل لحاله وأبوه على قيد الحياة، أولئك الذين يتخلى عنهم أباؤهم أو أمهاتهم أو الظروف لا تدري، لكن الأب والأم يصلان إلى طريق مسدود وتكون النتيجة الطلاق، كما نرى في كثير بل في كل يوم إن أردت أن أقول ذلك. أنتم وصلتم إلى هذه الحال، هذا أمركم، لا نستطيع أن ننهاكم عن ذلك أو نأمركم بغيره، أنت لك قرار وهي لها قرار، أنت أخذت هذا القرار، أنت أخذت هذا القرار، كل ذلك يعنيكم أنتم، لكن هؤلاء الأطفال الصغار كيف سيكون حالهم؟ ولا أتكلم هنا أيها الكرام عن أن نقول للزوجين أكملا لأجلهم، فنحن ما عدنا أطمع أصلا في ذلك مما نراه من بعض الناس، وإن كان الخير بفضل الله موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما نصنع له أن نقول للرجل أنت طلقت امرأتك وليس أولادك، أنت طلقت امرأتك وليس أولادك، هؤلاء أولادك، هؤلاء بنوك، هؤلاء أنت أبوهم، أنت قوتهم، أنت عزوتهم، أنت كرمهم، أنت كل شيء لهم. تقول زوجتي فعلت كذا، وأهلها فعلوا كذا، وفلان فعل كذا، ما شأن هؤلاء الصغار في هذا الأمر؟ وإن منعتهم أمهم عنك ففعلها حرام، لكن هذا لا يبيح لك أن تقطع عنهم النفقة، أو تقطع عنهم النصرة، أو تقطع عنهم اللطف، أو تقطع عنهم المحاولة، لأنهم لا شأن لهم في ذلك. وما يقال للوالد يقال للوالدة، يقال لها كذلك، أنت اخترت هذا الطريق أو الرجل اختار هذا الطريق، هؤلاء الأبناء لا شأن لهم بذلك. ثم إن أردت أن تلبش أكثر، تلبش عن هؤلاء الأبناء الذين يربون في بيت زوجة أب أو يربون في بيت زوجهم، كيف حالك مع هؤلاء الأبناء وأنت أصلا لا تنتبه لهم؟ زوجة النبي عندما تكون في البيت ثم يقول لها أولاد، لن تقدم أولاد غيرها على أولادها أبدا، الله عز وجل فطرنا على ذلك وخلقنا على ذلك، ولعلها لا تبعدنا لا تلومها، لكن ألومك كيف تعهدك لأولادك وحالهم وما يشعرون به وفعل الناس، أو حتى إن كانت زوجتك لهم في غيابك. وما يقال للأبي الذي يربى أبناؤه على يد زوجته؟ يقال للأم التي يربى أبناؤها على يد زوجها الذي ليس لهم بأب. هذه أيها الكرام أمور ينبغي أن نشير إليها من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أنت إن كنت في بيت وبين يديك مثل هذا، حتى وإن لم يكن لك فيه يد، يعني أبناء أخيك، أبناء أختك، حتى إن تركهم أخوك فلا تتركهم لله عز وجل. رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه من أعظم العبادات التي تتقرب إلى الله عز وجل. تقول أخي ترك أولاده وفعل في أولاده، أين أنت؟ أين أنت منهم؟ فإن فعله لا يعفيك من الحق، وإنهم كما نقول ونكذب باب عظيم من أبواب طاعة الله وعبادة الله، من أبواب دخول جنة الله سبحانه وتعالى. فأقبل عليهم فهم خير، ووالله هم خير لك، خير لك في الدنيا وفي الآخرة، ترى هذا بعينك. ويخلف الله عز وجل على أولادك ما لا تتخيله أنت. وبهذه أختم أيها الكرام، أن عبادتك لله وطاعتك لله وفعلك لهؤلاء الأيتام وإحسانك إلى هؤلاء الأيتام يبقيه الله عز وجل لأولادك وينتفع به أولادك، طاعتك وصلاحك ينتفع به أولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وهذا تقريبا حق لولد أنه ينشغل بأولاده الصغار، كيف لو مت الآن وهم ليس لهم مسكن إلا بالتجارة، كيف سيكون حالهم؟ وهم ليس لهم مأوى إلا وكذا. فأريد أن أعمل، وأريد كلنا أيها الكرام ينشغل مثل هذا، والأمر أهون من ذلك بكثير. فإنك في حياتك لا ترزقهم، فكيف تتخيل أن ترزقهم بعد مماتك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بطاعتك وعبادتك وخشيتك لله يحفظ الله عز وجل أولادك، ويخلف الله عز وجل على أولادك، ويقيد الله عز وجل لأولادك رغما عنه من يقوم مقامك. انقضى الله عز وجل عليك أمرا بطاعتك وعبادتك وصلاحك، بفعلك لليتامى، بإحسانك إلى غيرك، يحسن الله عز وجل لك. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون ويقولون عندك يا رحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ربنا لا تحمقنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا، انصر عقيدتنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا أبدا شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على نبينا وعزيزنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر الصلاه.